بعد ذلك يعني ظهر ما يسمى بتجزئة المصاحف، تجزئة المصحف لوضعه أجزاء، فقسم المصحف إلى أجزاء 30 جزءا. هذا قيل أنه في عهد الحجاج، وقيل غير ذلك، الله أعلم بذلك، لكنه لم يظهر إلا بعدما يقرب أكثر من 40 أو 50 أو أي إلى 70 سنة، يعني قريبا من ذلك بدأ ما يسمى بتجزئة المصحف، أي إلى أجزاء وضعوه 30 جزءا، ثم وضعوا الأجزاء قسموها إلى أحزاب، فوضعوا 30 جزءا، وكل جزء فيه حزبان، فأصبحت الأحزاب 60. ثم قسموا الأحزاب إلى 4، ربع الحزب ونصف الحزب وثلاثة أرباع الحزب والحزب كامل، فأصبح المصحف، أصبح الجزء الواحد فيه حزبان والحزب 4، والمجموع 8 أحزاب، 8، وما يسمى بالثمن الآن، من النجمة إلى النجمة، هذا يسمى ثمن، اللي هو ربع الحزب، ربع الحزب، لأن الجزء فيه حزب، فيه حزبان، فقسم بهذا التقسيم لتسهيل، يعني ليسهل مراجعة المصحف، ويسهل حفظ المصحف في السور الطوال، ويسهل أيضا قراءته في الصلاة والتراويح ونحو ذلك، فوضعوا هذه واستمروا عليها، استمروا عليها. قيل إن يعني إن تجزئة المصاحف هذه إلى 30، أو تجزئة المصحف إلى 30 جزءا، أنها منسوبة إلى أبي بكر ابن عياش، وهذا توفي سنة 193، والله أعلم، يعني كان كله ذكر في تاريخ التاريخ، والله أعلم بصحته، الله أعلم بصحته. واستمرت المصاحف تمر بأطوار، تمر بأطوار، وتوضع لها مثل هذه الأشياء من التحزيب، ويسمى أحيانا يسمى التخميس، تخميس 5 آيات، ويضع علامة، بعد كل 5 آيات يضع علامة، وأحيانا يسمى التعشير، كل 10 آيات توضع علامة، وهكذا استمر ما يسمى بالتخميس والتعشير. بالتعشير والتخميس بنوه على أي شيء؟ بنوه على حديث أبي عبد الرحمن السلمي، كنا لا نتجاوز 10 آيات، في رواية لا نتجاوز 5 آيات. وأيضا لما سألوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينزل القرآن، قالوا ينزل 5 5 و10 10، فلما يعني أخذوا من هذا ما يسمى بالتخميس والتعشير، والله أعلم. يعني فهكذا، يعني هل يجوز وضع مثل هذه الأشياء في المصاحف، ولا ينبغي أن تجرد؟ يعني ما ينبغي أن توضع الحزب الأول، الحزب الثاني، الجزء الأول، الجزء الثاني، وهذه العلامات. بعضهم منع ذلك، وأخذوا برأي ابن مسعود رضي الله عنه الذي يقول جردوا المصاحف، جردوا المصاحف ولا تخلطوه بشيء، أو جردوا المصحف ولا تخلطوه بشيء، فذهبوا إلى هذا أن لا يوضع أي شيء، ولا علامة ولا حزب ولا جزء ولا أي شيء، ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يبقى. وبعضهم قال لا، إذا كان فيه مصلحة راجحة وهذه علامات خفيفة ولا تؤثر، فما في مانع. طيب،